ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى قل هو أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس زين للناس حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش الفواحش الفواحش الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبينهما حجاب وبينهما حجاب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاتخذت من دونهم حجابا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث الخبائث الخبائث الخبائث والذي أحسن فرجها والذي أحسن فرجها أحسن فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الزانية والزاني الزانية والزاني والزاني والزاني والزاني والزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني الزاني الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية والزانية والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أن تشيع الفاحشة أن تشيع الفاحشة الفاحشة الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين للخبيثين للخبيثين للخبيثين للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثون والخبيثون والخبيثون والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فإن لم تجدوا فيها أحدا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والحافظات والحافظات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أفمن زين له عمله فرآه حسنا قلت متع بكفرك قليلا قلت متع قلت متع قلت متع قلت متع قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش والفواحش والفواحش ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم كنتم تفسقون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون يتمتعون يتمتعون يتمتعون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم وأخرى لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها قد حاط الله بها قد حاط الله بها قد حاط الله بها قد حاط الله بها قد حاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فيهن قاطرات الطرف فيهن قاطرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاطرات الطرف فيهن قاطرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون محرومون محرومون محرومون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون محرومون محرومون محرومون محرومون أيحسب أن لا يقدر عليه أحد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت